لكن ايش معنى سقى الهدي؟ يعني اتى به معه الى مكه، اتى به معه الى مكه، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يسوق الهدي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي في حجه الوداع، ساق ابلا كثيره. والحكمه من سوق الهدي ان الانسان ياتي به، الحكمه اظهار الشعائر. قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. اظهار الشعائر لان الناس اذا راوا هذه البدن او هذه الغنم او هذه البقر تساق الى البيت فان هذا من تعظيم البيت لا شك فيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.